لو فرضنا أن رجلا مات وعليه دين وليس له تركة يقضى منها الدين، هل يجوز أن نقضي الدين عن الميت لأنه غارم وليس له تركة يوفى منها أو لا يجوز؟ نعم لا يجوز الزكاة للأحياء. والدليل على أنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قدم إليه الميت وعليه دين لا يقضي دينه من الزكاة، لكن لما أفاء الله عليه وفتحت الفتوحات وكثر المال عنده صار إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس له وفاء قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقضى دينه. فلو كان دين الميت يقضى من الزكاة لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضيه من الزكاة ويصلي عليه. وقد ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، لكن في نقل الإجماع نظر لأن بعض العلماء أجازه، لكن القول بالجواز قول مرجوح. ولأننا لو قلنا بقضاء تكفيون الأموات لكانت عاطفة الأحياء تتجه إلى قضاء الديون عن الأموات، ويقول إنسان هذا ميت محبوس بدينه أقضي دينه والحي ربما يرزق، وهذا في مشكل، لأن معنى هذا أننا نؤدي ديون الأموات وندع ديون الأحياء، والحي أولى بالفكاة من الميت. الميت إذا كان عليه دين فنقول إن كان هذا الميت الذي عليه الدين قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.